أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: خرجت من المدينة وأدركني وقت صلاة العشاء عند الميقات وما صليت إلا في نفس الطريق، هل أصلي ركعتين أم 4 ركعات؟ وكذلك إن أدركني وقت الصلاة في نصف الطريق وصليت ووصلت المدينة وخرج وقت الظهر لأني أريد جمع تأخير، فكيف أصلي جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال في عدة مسائل يضبطها أصل واحد، أن تنظر إلى آخر المدينة، آخر بنيان المدينة، فإذا خرجت من آخر بنيان المدينة وأذن عليك الأذان بعد خروجك فأنت مسافر، وتصلي الرباعية ركعتين وتأخذ برخص يجوز لك أن تؤخرها وتجمع جمع تأخير أو تقديم إن شئت. أما لو أذن عليك الأذان قبل أن تخرج من آخر العمران فحينئذ أنت مقيم ويجب عليك 4 ركعات وتأخذ حكم المقيم حتى ولو خرجت وسافرت، وتصليها 4 ركعات لأن تعلقت بذمتك 4 ركعات، فأذن عليك أذان الظهر فشغلت ذمتك ب4 ركعات، فكونك تسافر بعد ذلك ما يؤثر. أما في العكس لو أنك جئت من السفر فتنظر إلى أول المدينة، فإن أذن أذان العصر قبل دخولك للمدينة فجمعك صحيح لأنه أذن أذان العصر فوجبت عليك العصر ركعتين وأنت في سفر، وأذن عليك العصر وأنت في سفر فحينئذ يصح لك جمعها. ما لو دخلت قبل أذان العصر وأذن بعد دخولك فأنت مقيم حاضر وجبت عليك 4 ركعات وما جمعته صليته 2 ركعات وكنت تظن أنك مسافر وتبين أنك في العصر مقيم، وبناء على ذلك لا عبرة بالظن البين خطأ. فإذا من جمع ويشترط في صحة جمع التقديم أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، يشترط في جمع التقديم أن يستمر عذر السفر إلى دخول وقت الثانية، الثانية التي هي العصر والعشاء، فإذا كان العصر يؤذن 4 فمعناه أن تدخل المدينة بعد 4، هذا معنى استمرار العذر إلى بعد دخول وقت الثانية. وإذا كان العشاء يؤذن 8 مثلا أو 7:30 تدخل المدينة بعد 7:30، فإن دخلت قبل 7:30 وقبل 4 فأنت مقيم، وإذا كنت مقيما فقد توجه عليك الأذان ب4 ركعات والذي صليته 2 في غير ما عذر، لأن العذر أن يتصل إلى دخول وقت الثانية، وعليه فيجب عليك إعادة الصلاة حضرية ولست بمسافر لأن العذر لا تأثير له. هذا بالنسبة لمسألة من أراد أن يدخل المدينة أو يخرج منها متى يأخذ حكم السفر ومتى لا يأخذ. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.